الفضل الله كان يوما فيه انتصارات عظيمة جدا من الاسبوع الماضي. لا تزال الانتصارات متتوالى، لكن المقصود ان العالم كله يتفرج وبنشاهد المأساة وبنسكت. هو مدام بيتنا ما اتحرقش تتحرق بقية البيوت اللي حوالينا وخلاص. محدش فاهم انه لما البيوت اللي حوالين بيتنا يتحرق انه برضه الحريق هيدخل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والثبات، وربنا يستر امام الضعف الموجود في الجيش الامريكي والقتلى اللي بيكثروا يوما وراء يوم. الجنود بتهرب، الجنود بتبتلى بالجنون، الجنود مصابة بامراض. فامريكا عايزة تستعيد عن جنودنا بقوات عربية عشان تقف امام الارهاب الموجود في العراق. طبعا الارهاب الضحية لما ترفض تبقى ارهاب، يجيب كده الشام ويذبحها وتقعد ترفض وتطلع في الروح. ايه ده؟ ليه الارهاب ده؟ يمكن احنا نذبحك وما ترفضيش. اصحاب البلاد الاصليين ما هم الارهابيين، لان يعني العراق دي مثلا هي اللي راحت امريكا وهجمت عليها في الولايات المتحدة هناك، وده يبقى كده ارهاب. انما لا، ناس طحنهم الحصار وطحنتهم الحروب وطحنهم ظلم الطواغيت. وطبعا مع الغزو الفكري اللي كان موجود في العراق، مع طبعا دين شيعة دين فاسد، هذا الدين الفاسد موجود في العراق بكثرة، فترك بصمات واضحة على بقية الناس ولو كانوا من أهل السنة. عجيب هذا الدين اللي هو الدين الشيوعي اللي هو يعني يستكثر الفساد ويستعجل يستزيد من الفساد. ايه الحكمة يا شيعة؟ يقول لك كثرة الفساد تعجل بخروج المهدي. طيب، وبناء على هذا الوهم يبدأ الشيعة في الفساد بصورة قد تفوق خيال المتخيل. يعني بيقل الفساد الى درجة تفوق الخيال. يعني انت ممكن تترك لنفسك كده العنان ويفرح بيك الخيال بصور الفساد، فتلاقي الشيعة عملت فساد اكثر من اللي انت تتخيله، لكن هو بالنسبة لها مش خيال، ده واقع. ايه السر في هذا؟ احبارهم ورهبانهم قالوا لهم لازم تكثروا من الفساد عشان تعجلوا من خروج المهدي. اللي دخل السرداب من سنة 260 هجرية ومش عاوز يطلع، واللي هو اصلا مش موجود ولا اتولدش اصلا، واللي كان ابوه عقيم لا ينجب. فبالتالي في فساد في العراق، وكان كان اعداء الاسلام بغض النظر هم مين بيحاولوا يستزيدوا من هذا الفساد في البلاد عشان لما يدخلوا العراق تبقى لقمة سائغة. وزي ما وقعت الخيانة بسبب هذا الفساد وسقطت بغداد في نصف ساعة. والسر في هذا خيانة شيعية، مثل ما سقطت مدينة بغداد قديما، مدينة الخلافة، سقطت بغداد بخيانة نصير الدين السوسي والعلقمي اللي كان في البلاط، بلاط الخلافة، وزيرين للخليفة. وعن طريق الرسائل اللي تمت مع التسام سقطت بغداد قديما وسقطت بغداد حديثا. لكن ما كانت تتخيل امريكا انه في يوم من الايام تجد مقاومة اسلامية سنية بهذه الشراكة.